فلدغته العقرب. فإذا احرص على أن تقرأ آية الكرسي كل ليلة، وخصوصا إذا أويت إلى فراشك. وفي هذا الحديث من الفوائد قبول الحق ولو جاء من أي إنسان، أي إنسان يأتي بحق اقبل منه، حتى لو كان شيطان، حتى لو كان مشرك، حتى لو كان يهودي أو نصراني، إذا جاء بالحق اقبله، فإن الله قبل الحق من المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي، وأقر الحق من الشيطان كما في هذا الحديث. أما الأول قبول الحق من المشركين، فإن الله قال عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فتعللوا بعلتين: الأولى أنهم وجدوا عليها آباءهم، والثانية أن الله أمرهم بها. فقال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، لأن قولهم وجدنا عليها آباءنا حق صحيح، ها وجدوا آباءهم على هذه الفاحشة، لكن الله لم يأمرهم بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وأما قبول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليهود، فإنه جاءه حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من علمائهم، قال: إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، وذكر تمام الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول هذا اليهودي الحبر. ثم قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأقر الحق الذي قال به الشيطان كما في هذا الحديث. فيجب عليك أيها المسلم أن تقبل الحق من أي إنسان، وأن ترد الباطل من أي إنسان. من قال الباطل فقوله مردود، ومن قال الحق فقوله مقبول. ولهذا كان من الكلمات المأثورة عند العلماء أن الرجال يعرفون بالحق، والحق لا يعرف بالرجال. يعني لا تجعل مدار قبولك الحق على الرجل. صحيح أن العالم تثق بقوله أكثر من غيره، فتقبل ما يقول أكثر مما لو قاله عامي، لكن ليس كل ما يقول العالم حقا، قد يخطئ وقد يصيب. إنما العالم أقرب إلى الصواب لا شك. ولهذا قالوا: إنما يعرف الحق، إنما يعرف الرجال بالحق، وأما الحق فلا يعرف بالرجال، لأن الرجل قد يخطئ وقد يصيب. والله موفق. الظاهر إن شاء الله تعالى أنه مثل، يعني اللي يقرأه في الصباح لم يزل عليه من الله حافظ، ولا أقربه الشيطان حتى يصبح، لكن جاء ذكرها في الليل، لأن الليل هو موضع الهوام والسباع وما أشبه ذلك. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك.